بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. كحبة أو كحب أو كحبة، كل هذا ورد. طيب، هذا خروج قوم من النار، وهذا يسمي العلماء عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. طبعا سبق أن تكلمنا على الميزان، وأن له لسانا، وأن له لسانا وكفتين، وكفتين. اللسان، اللسان له لسان، يعني الميزان يكون له لسان، وطبعا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، كما تكلمنا على الحوض، وأن الحوض غير الكوثر. والحوض كما يقول العلماء عندما يتكلمون على مسائل الاعتقاد هل يقع فيها الخلاف، قالوا نعم، يعني مثلا اختلفوا هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط، فاختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال قبل الصراط وبعضهم قال بعد الصراط. ثم أيضا تكلمنا على أن لكل نبي حوضا، وقد ورد في هذا حديث صحيح. أما القول بأن ضرع ناقة صالح حوض قومه فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. ثم تكلمنا على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط السابقة، وذكرنا أنواعها الخمسة، وبعضهم ذكر ستة، وبعضهم تسعة. وبقي لنا أن هناك من يشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء، ويشفع الملائكة والموحدون من أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن والصائمين وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم يشفعون. ثم تأتي شفاعة رب العالمين وهي أجملها وأحسنها، حفنات، فقال عمر يعني عجب من حفنة واحدة كم يخرج منها ربنا سبحانه وتعالى. فإذن يعني يحفن حفنة من ربنا عز وجل، خير رسول الله فاختار حفنة من حفناته سبحانه وتعالى، ويخرج منها ما لا يعلم قدره إلا الله. إذن مسألة العصاة، هذا كأنه يشير إلى الخوارج، كلاب أهل النار، ويشير أيضا إلى ماذا؟ كلاب أهل النار وإلى المعتزلة. تعلمون أن هناك طوائف ضالة واختلفوا في تكفيرها كالخوارج، هناك قولان، قول بتكفيرها لأن الأحاديث التي ورد فيها أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وحديث له طرق كثيرة، قال في الحافظ بن حجر لا بأس به على ما فيه، قال إذا نبت لهم قرن قطعه الله، كلما نبت قرن قطعه الله، أو كما قال. كذلك ثبت أنهم لو النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم قتل عاد وإيران، يعني معنى أنه يستأصلهم. وردت أحاديث كثيرة أن الإيمان لا يعدو تراقيه، وأنهم يمرقون من الدين، والمروق يعني اختلف فيه العلماء. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحاب الفرق وأصحاب السنن والكتب الاعتقاد قالوا بأن الخوارج على قسمين، قسم بأنهم كفار، وقسم بأنهم من الكفر فر، من الكفر فر. وقول علي بن أبي طالب هل هو عام أم هو قاله في آل صفين أو في غيره، هذا كلام طويل في المسألة، لعله سيأتي بعضه ويشار إليه إن شاء الله. لكن المعتزلة ماذا قالوا؟ المعتزلة عندهم منزلة بين المنزلتين في الدنيا، في الدنيا طبعا، أما في الآخرة متفقون على الحكم. الخوارج يكفرون بالمعاصي، شارب الخمر عندهم كافر، لأن عندهم الإيمان لا يتجزأ، والولاء والبراء لا يتجزأ، وهذه عقيدة الخوارج. معنى لا يتجزأ يعني التصور أهل السنة والجماعة يقولون الولاء والبراء يتجزأ. كيف يتجزأ؟ له شعب، له شعب، يعني الشخص الواحد قد يجتمع فيه موجبات الخير والإكرام وموجبات الإهانة وموجبات الإهانة. مثلا يكون موحدا يعمل ولكن له معاصٍ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كالرجل يسرق فتقطع يده ويعطى من بيت المال المسلمين ما يكفيه لحاجته، والرجل موحد وعنده عمل ولكنه يكذب ولكنه يسرق ولكنه يشرب الخمر ولكنه يزني غير مبيح ذلك، فهذا ماذا نقول له؟ نقول له مؤمن عاصٍ، مؤمن عاصٍ، لا نخرجه من ماذا؟ كما سيأتيكم إن شاء الله، لا نخرجه من الملة. ولذلك ليس كل ذنب بمجرد ما يرتكبه الإنسان يخرج من الملة، ولا نخرج أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لا تقل بذنب، بكل ذنب، لأن تمزيق المصحف ذنب، البول عليه ذنب بكل نعم. إذا لابد من تقييده بأن الأعمال أنواع. فإذا الخوارج قالوا إذا ارتكب الكبيرة كفر، والمعتزلة قالوا لا، ليس كافرا في الدنيا، ركز، هم قالوا كفر الخوارج، والمعتزلة قالوا ليس كافرا، ولكنه ما هو كافر ما هو مؤمن، منزلة بين منزلتين، منزلة اسمها منزلة بين منزلتين، منزلة بين الكفر وبين إيش؟ بين الإيمان، بين الإيمان. هل هي الفسق أم شيء آخر؟ قالوا المهم هي منزلة بين منزلتين، هذا في الدنيا، ويوم القيامة مخلد في النار كما قال الخوارج. إذن يتفقون مع الخوارج لماذا؟ في مسألة التخليد في النار، قالوا صاحب المعصية يخلد في النار، لا تلحقه الشفاعة، ولا أنهم ينكرون أصلا، ينكرون الشفاعة. إذن ما حكمهم؟ قالوا في الدنيا حكمهم منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة ماذا؟ أنهم مخلدون في النار كما قال الخوارج، كما قال الخوارج. والذي ينظر إلى حكمهم في الدنيا يختلفون مع الخوارج. الخوارج قالوا كفار قولا واحدا، والمعتزلة قالوا منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، لكن يوم القيامة متفقون على الحكم، كلهم قالوا يخلدوا في النار. فهمت هذا؟ كلهم قال يخلدوا في النار. المرجئة ماذا قالوا؟ المرجئة قالوا لا فرق بين إيمان جبريل وإيمان أكبر عاصي، لا فرق، يعني إيمان جبريل وإيمان ميكائيل وإيمان إسرافيل وإيمان ملك الموت كإيمان واحد من العصاة. ولهذا قال لا يضر مع الإيمان معصية، إذا ارتكب المعصية لا يضر. فهمتم هذا؟ إذن هؤلاء كلهم على ضلال، كلهم على ضلال. وحتى إن لم نقل بتكفير الخوارج وغلاة المرجئة كما يسميهم البعض، والأثر فيه ضعف، يهود القبلتين، مرجئة يهود القبلتين، حتى ولو لم يكفر، فللأسف هذه الطوائف. نعم، لا فيهم طائفة كفار، يعني أنا أقول يعني لا أقصد الذين كفرهم العلماء، ولكن هؤلاء يستعملهم دائما الطواغيت كما نبهت عدة مرات، المرجئة أو الخوارج، حتى الخوارج عندما يحس الطواغيت بزعزعة كراسيهم يستعملون ماذا؟ لا يستعملون الغلاة، يستعملون الغلاة كما الآن، يعني يدفعون الغلاة لتكفير الناس ويشتغلون مع بعضهم بعضا وهم يعيشون في الأرض فسادا كما الآن. الآن لما رأوا هذه الثورات التي قامت، وإن كان لم تؤتي ثمرا، لما قامت أشعلوا نيران بين ماذا؟ بين المسلمين، هذا كافر، هذا يخلد في النار، هذا ما أدري إيش، هذا ما أدري إيش، وكانت كارثة. ومن التكفير القتل والعياذ بالله. ثم إذا كانت كراسيهم في أمان واطمئنان وسلام ماذا يفعلون؟ يستعملون المرجئة، المرجئة ليثبتوا الناس أكثر فأكثر. كل من فعل أي شيء فهو موحد، حتى ولو سب الدين، حتى ولو سب الرب، حتى ننظر ما في قلبه، وحتى يكون يعتقد الكفر ولا يعتقد الكفر إلا من شاء الله، إلى غير ذلك من الضلال المعروف. فلذلك قال: وقل يخرج الله العظيم، هذه الصفة بفضله، هذا معنى أن إخراجهم لم يكن بعملهم وإنما بفضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، بفضل الله عز وجل، يعني يمن على العصاة ومن الموحدين، ولكن العصاة الذين لم يصل ذنبهم إلى الشرك، وإلا فقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله، يعني آيات كثيرة كلها تبين على أنهم لا يخرجون من النار، بل آية صريحة: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. والباء هنا يقول أهل اللغة صلة للتأكيد، ولا يزاد الحرف إلا لمعنى، يعني معنى أنهم مخلدون لا خروج ولا تفنى النار، وما قاله بعض المبتدعاء لا يلتفت إليه، وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يصح، لا يصح. إذن متى يخرج هؤلاء من النار؟ متى يخرج هؤلاء من النار؟ إذا امتحش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأمره الله يقول له: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. في عمل اسم، لا تنظر إلى دليل واحد، لا تكن مرجئ في دليل واحد، اسمع، أنت أثر عليك المرجئة. رحمة الله نعم، لكن من رحمة الله عز وجل أنه سيرحمهم ويدخلهم النار. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان، المعنى أن هناك عمل، لا يقال له إيمان إلا إذا كان هناك عمل، وذلك أضعف الإيمان. طيب ركز معي جيد، بل في رواية أن، ركز معي أنا أتيتك بروايات لتسمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله رحمتان أو رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، يعبده، فيخرجونهم يعبد الله، لاحظ، فيخرجونهم. وغالب أحاديث تروى بالمعنى، ركز جيد، صحيح البخاري غالب أحاديث فيه تروى بالمعنى: من كان يعبد الله فيخرجونهم، ويعرفونهم بالتوحيد ولا بآثار السجود، ها، ويعرفونهم بآثار السجود. إذن معنى هناك عمل، أنت ما تنظر إلا المتشابه، هناك عمل بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فكل ابن آدم تأكله النار، وهذا نص قاطع، كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، تأكله النار لا يبقى له أثر، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حبة جمع حبشة، وفي رواية حبي هكذا، حبي في الحب في حميل السيل بدون تاء. بل في رواية، وهذا في الصحيحين طبعا، في رواية من حديث أنس، هذا الحديث هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي حديث أنس: ليصيبن أقوام أقواما ليصيبن أقواما سفع من النار، مجرد سفع، سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضله بفضل رحمته يقال لهم إيش؟ الجهنميون. هذا اسم يطلق عليهم يوم القيامة الجهنميون. أخرجه البخاري. قال العلماء الجهنميون متى يطلق عليهم الجهنم؟ أليسهم أصحاب الأعراف شيخ؟ لا لا لا، الجهنميون اختلفوا متى يطلق عليهم. كم سيبقى ثم يطلق عليه هذا الاسم؟ كم سيبقى في جهنم؟ صلى الله عليه وسلم والعافية. قيل 100 سنة، وقيل سنة، وقيل سنتان، وقيل أكثر، والله أعلم. لكن يطلق عليهم هذا الاسم، يطلق عليهم ماذا؟ يقال لهم الجهنميون. بل في رواية أنهم يعيرون. كيف يعيرون؟ الناس يقول هؤلاء جهنميون، هؤلاء جهنميون، يعني يطلقون عليهم بأنهم جهنميون، بأنهم جهنميون، يقول هؤلاء جهنميون، فيطلبون الله عز وجل أن يغير اسمه. فأنتم تعلمون أنه رواية أنه ورد حبة في حميل السيل، يعني يأتي بهذا السيل هكذا وتنبت، قيل مجرد حبة، ثم بعد ذلك عندما يعني يصب عليه ماء الحياة كأنهم يعني يزول عنهم بعض الأثر، لكن يبقى الاسم. واختلفوا كيف يبقى الاسم، هل الناس يعرفونهم أم يبقى مكتوب؟ يقول هؤلاء الجهنميون، سأل الله السلام وعافية، أنتم إن شاء الله من أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها، لا يموتون فيها. ماذا قال الله عز وجل في سورة طه؟ ها، لا يموتون فيها ولا يحيا. هذه ما هو في سورة طه؟ هذه ما هو في سورة طه؟ هذه في سورة طه. لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ميتة فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة، كما قال الله عز وجل أيضا في سورة إيش الأعلى. ها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني من هم هؤلاء اللي هم من أهلها؟ ولذلك أنا حبيت أن أنبي على مسألة، الذين قالوا بفناء النار أتوا من جهلين باللغة العربية، ولكن هناك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام، بل وذكره الألباني في أول كتاب رفع الأستار في الرد على مقالب فناء النار. قال لأن الدور تنقسم إلى 3 أقسام، وهذا التقسيم عجبني في الحقيقة. دور طيبة محضة، هذه لمن؟ للموحدين والمسلمين والمؤمنين. ودور خبيثة محضة لأهل الكفر، ودور مشوبة بالطيب والخبث، هذه لمن؟ لأهل العصاة. قال إن قلنا بالفناء فالدار التي تفنى من هي؟ دار العصاة وليس دار الكافرين. شيخ، وهل هذا الأمر معنوي أم حقيقي من حيث أن هناك جهنم خاص بهؤلاء دون هناك الله عز وجل؟ يعني العذاب يكون على حسب، لأن الدرك حتى النار فيها دركات، قد يكون عذاب المؤمن ما هو عذاب الكافر. نعم، لكن هل هي نفس جهنم شيخ؟ لا، وهذا هو الكلام، هو قالوا على أنه حتى ولو كان نفس جهنم فيكون دركات، وقد سبق أن قلنا بأن الرسول هذه الدركة التي تكون فيها العصاة التي تفنى، هذه اللي قالوا بأنها تفنى، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا تقسيم فقط، لأنهم وردت فيه آثار، وهذه الآثار يعني طبعا إن صحت إلى أصحابها فالمدار على الصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قالوا من هذا؟ ذكره الشيخ الألباني في أول كتاب رفع الأستار. الدور 3 أقسام، الدور 3، دار طيبة محضة، الدور 3، دار طيبة محضة، وهذه لمن؟ للمؤمنين، وهي الجنة المحضة، والدار خبيثة محضة، هذه للكافرين بجميع أصنافه، والدار مشوبة بالخبث والطيب، يعني مختلطة. شيخ، هل صح أن محمد إبراهيم كان يرى أول 3 نار؟ يقال ذلك، ولكن ما أدري ما القصة التي قالوا على أنه حاوره محمد الأمين الشنقيطي، هذا كله يظهرنا مفبرك، وبعضهم ينكر النسبة، ومعروف الأمر فيه كلام. نعم، دار طيبة محلة، قالوا بأنه مفبرك وكثير من الناس أنكروا. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة. هذا هو، هذا القسم الثاني. الثالث دار المشهور بقول الطيب. ثم قال إذا فينك إذا كان في النار فناء فهو للمشوبة. ركز معي جيدا، ركز معي. فأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيا. هذه إيش الدار هذه؟ دار الطيب الخبيثة محض، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة. هذه لمن؟ مشوبة، يعني أصحاب المعاصي، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجاء بهم ضبائر جماعات فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. قال فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله قد كان بالبادية، يعني يريهم كيف ذلك، فقال كأن رسول الله. الضبائر معناها الجماعات، الضبائر معناها الجماعات. وفي رواية للشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك. نعم، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. هذا ما لاحظتم، دائما أقول لكم على أن غريب الحديث يفسر وغريب آخر. حميل جانب السيل شيء واحد. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، تخرج صفراء ملتوية، لاحظتم؟ إذن من الناس من يبقى إلى ما شاء الله ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعي، هؤلاء هذه الدار المشوبة. أما الذين لا يخرجون من النار وهم إيش أخذوا من هذين الحديثين، أخذوا هذا التقسيم من هذين الحديثين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر هذه الأقسام الثلاثة، لكن فهمه العلماء. والحب أو الحبة، ما هو المراد بالحب؟ الحب، نعم، حب قيل إنه جنس بذور الصحراء. الحب هو بذور الصحراء، مما ليس بقوت بذور الصحراء مما ليس بقوت. وقيل إن الحب نبت صغير ينبت في الحشيش، نبت صغير يقال الحب. الحب أما الحبة بفتح الحاء فهو ما يزرعه الناس، ما يزرعه الناس. وحمير السيل، من حمير السيل؟ الذي يحمله السيل عندما يأتي السيل يحمل إيش؟ الغثاء، ويحمل أشياء، ويحمل حتى الحب يحمله، هذه البذور وهذه الأشياء كلها يحملها. إذا جاء يطفح، معنى يطفح يقول طفح أو طفح الكي، طفح الكي معنى طفح الكي، يعني وقت مجيئه عندما جاء طافحا ورفع شيء فوقه الزبد، يطفح معنى يطفح، طفح طفح طفح معنى طفح، يفيض فاض يعني وصل إلى نهاية. يعني إذا قلت يطفح الإناء، من يطفح الإناء؟ امتلأ وارتفع الماء فيه ووصل إلى نهايته، استوى الماء ونهاية الإناء ونهاية الإناء. هؤلاء الموحدون. أما الكافرون كما قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر فذوقوا فما للظالمين من نصر. إذن هؤلاء تلحقهم شفاعة الشافعين تلحقهم شفاعة الشافعين. لهذا أخبر أن هؤلاء يسمون يأتون إلى نار على النار في الفردوس يحيون بمائه والفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تجري الأنهار. ولذلك النبي ماذا قال؟ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنان أو أعلى الجنة أو أعلى الجنة ووسط الجنة ووسط الجنة وفوقه عشر رحمة وفوقه عشر رحمة. إذن هذا الحديث طبعا يبين لنا على أن أعلى الجنان معنى أن هناك درجات ودركات ولهذا الدرجات في الجنة والدركات في النار الدركات في النار. إذن معنى أن لا يكون على منوال واحد. ثم يشفع الشافعون تشفع الملائكة ثم يشفع الموحدون ثم يشفع حملة القرآن ثم يشفع المجاهدون ثم يشفع يعني هكذا الصالحون والعلماء إلى أن يأتي يقول الله عز وجل شفع كل شافع وبقيت شفاعتي فلا يبقى إلا من حبسه القرآن إلا من حبسه القرآن أو كما قال يعني معنى أنه والعياذ بالله ما صلى لله ركعة وأكفر خلق الله لأن يبقى المشركون والكافر بين الشرك والكفر يا عم أيمن بين الشرك والكفر ترك الصلاة ترك الصلاة معروف وإن كان مسألة خلافية طبعا نكون معتدلين مسألة خلافية لكن النصوص صريحة العهد الذي بينهم الصلاة من تركها فقط كفر بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر زيادة جهارا لا تصح. وأيضا كانوا لا يرون ترك الشرك إلا الصلاة. وأيضا عمر رضي الله عنه لاحظ في الإسلام لمن لا صلاة له ولا أثر له طرق وإن ضعفه بعضهم وأيضا لا دين لمن لا صلاة له ولا إيمان لمن لا صلاة له إلى غير ذلك من النصوص القوية الدالة على ذلك. ومع ذلك فالمسألة خلافية مسألة خلافية. إذن ورد كحب حمير السيل وفي بعض الروايات كحبة حمير السيل وما في حق بمعنى واحد. نعم شيخ لكن يقال شيخ حتى من قال بعدم ترك الصلاة وقد نقل الشافعي والحميدي وغير ذلك الإجماع على أن من ترك العمل بالكلية كفر. أيوة مسألة جنس العمل وهذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى لأن الجنس العمل المراد به مش العمل اللي تقصد أنت السلام وذلك الشيء اللي في القلب لا العمل الواجب المقصود به العمل ماشي ديك العمل اللي بغيت انت يا عم ايمن ها. وان رسول الله للخلق شافع وان رسول الله ثم لما ذكرنا ايش ذكرنا قوله ماذا قال انظر الابيات في عبد الخلق وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح تكون رجعت فحما كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فتأتي بعد ذلك بعد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي ثم شفاعة شفاعة الصالحين من أمته طبعا ثم تأتي شفاعة من شفاعة الملائكة ثم شفاعة الله عز وجل. وجاء في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث ابن عباس يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار جل وعلا بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار هذه القبضة يا محمد قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا يعني احترق فيلقون على نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة أو الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل يقال لهم الجهنميون فيدعون الله أن يذهب عنهم هذا الاسم نسأل الله السلامة والعافية فيسمون إيش؟ عتقاء الله عتقاء الله عتقاء الله إيه نعم ما أجمل هذا الاسم. والحديث طبعا في غاية الصحة لا قلت ما خصت ما أجمل هذا الاسم أعوذ بالله صلى الله السلام والعافية، صلى الله أن نكون في الجنة إن شاء الله إن شاء الله. وهناك من قال بأن الاعتماد على ماذا؟ الاعتماد على شفاعة الشافعين ما ينبغي، بل ينبغي أن يجتهد الإنسان في الدنيا على النار في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح، إذ جاء يطفح. هذا فيها كما قلنا فيها الرد على المعتزلة وفيها الرد على الخوارج أولا، لأنهم يكفر الناس بالمعاصي جملة واحدة، بل هؤلاء يعتمدون على القرآن، يعتمدون على القرآن لأن يقولون القرآن فيه كذا وكذا، وليس فيه هذا التفصيل. وفيه الرد أيضا على المرجئة الذين جعلوا إيمان العصاة كإيمان جبريل، لا ينقص ولا تضر معه معصية ولا تضر معه ولا يدخل النار أبدا. ثم أما أهل السنة فيفصلون على أنه سيدخل النار إلى ما شاء الله يطهر ثم بعد ذلك يخرج، لأن هذه إذا شاء الله نعم، لأن إذا دخل إلى إلى إلى ماذا إلى إلى إلى الجنة وهو ما زال فيه أضران وفيه كذا لابد أن يطهر، ما شاء الله أن يطهر، وربنا عز وجل ربما يعفو ويغفر ويصفح، فنسأل الله أن نكون كذلك. وهناك أشياء كما قلت لكم سابقا، أن هناك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من حقق التوحيد دخل الجنة من غير حساب ولا عقاب، يعني ولذلك قال العلماء الدخول ابتداء إلى الجنة. أما هو الموحد والعامل، طبعا الموحد عندما أقول لك الموحد لا على فهمك أنت، الموحد يعني يكون بشروط، يكون بشروط اللي سبقها الجمع بين النصوص. لأنهم لماذا ماذا قالوا هذا؟ قال لأن الموحد طبعا مع العامل لا يمكن أن يكون إلا إذا كان مع العامل، قال لا بد لأن النظر إلى النصوص والجمع بينها، قالوا لا بد إلى ماذا؟ لا يقول واحد لا يفعل يعمل عمل الإسلام نعم. ولذلك قالوا ركز معي جيد، قال عن الحديث اللي فيه مثلا من مات من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من حقق التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يتم إلا بماذا؟ بالانقياد والخضوع لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة. قالوا إذا تم هذا يدخل الجنة ابتداء، إما أن يدخل الجنة ابتداء وإما بعد أن يعاقب ما شاء الله أن يعاقب. وهناك من يوم القيامة يحاسبهم الله، يكلمهم كفاحة طبعا بدون ترجمان، لا يحتاج إلى ترجمان، يا زين الدين، ويكلمك هكذا لا يحتاج إلى ترجمان، يعني فعايل اللي عندك يا زين الدين خليها بجانب، هناك كل شيء يظهر، كل شيء يظهر. ثم يخاطبك يا زين الدين كيتو كيت عملت؟ نعم يا رب. عملت كذا؟ نعم يا رب. وأنت خائف أن يذكر لك مصائب أخرى كبيرة عملتها، يذكر لك مسائل صغيرة، مسائل صغيرة، يا زين الدين عملت كذا وكذا؟ نعم يا رب. عملت كذا نعم يا رب. وأنت هو ربي يسألك أنت تقول يا ريت، والحديث طبعا له طرق، تقول أنا عملت مصيبة أخشى أن تذكر، هذه المصيبة إذا ذكرت وحدها إلى جهنم، فيقول لك قد أبدلتها حسنات، وأنت كنت خايف يذكر لك العظائم، فتقول يا رب بقي هناك عظائم كبائر كبيرة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت القصد؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان ربنا عز وجل يقرره إذا به هو وجل خائف أن تذكر المعاصي الكبيرة، لما قال جعلتها كلها حسنات بدأ يقول يا رب مازال مسائل أخرى، كنت أكذب على عبد الخالق، كنت أفعل كذا، إذن بدأ يجي لأنه رأى أن الله عز وجل رحيم، كان يدعي الخليفة رأى أن الله رحيم، أن الله رحيم، فلذلك آخر يقرره الله يقول له عملت كذا وكذا، يقول لا كيف؟ لا أنا ما فعلت هذا، أنا لا أحب الشاهد إلا من نفسي، فيختم عليه يلا، يقول اليدان انطقي، فيقول اليد عملت كذا وعملت كذا والرجل عملت كذا، تقول عن كن كنت أناضل وأدافع فسحقا لكل، أنا عن كن كنت أناضل، أنا كنت دافع عن كن، الآن بدأتم تقولون كذا وكذا، هذه من نوقش الحساب، أي نعم من نوقش الحساب، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا أنتم تعلمون ما ورد في نقاش الحساب. طيب أعطوني الآية في هذا. الشيخ هل يلزم من ذلك النقاش أن يكون يعني يختم يختم عليه كل واحد من نوخش يختم عليه لا لا هو بعضهم لما يسمى وكل. طيب هناك مسألة كاين آيات في على هذا، اذكر لي آيات في سورة ياسين وفي حزب ويا قومي أنت يلا ها يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون لا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم زيد ما كانوا يعملون زيد قل آية أخرى وأما ثمود فهديناهم استحبوا الأعمى على الهدى لا لا ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما ها ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وأرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. ربنا عز وجل لا ينسى، لا يذلو ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. اليوم لعلنا عملنا أشياء نسيناها ولكن ربي لا ينسى. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم يخبرهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا. يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية، جاثية على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها، يقال لها جاثية على ركبها، يقال اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال بعض المفسرين وإن عدوا بعضهم من بدع التفسير لا يغادر صغيرة قيل البسمة وكبيرة قيل الضحكة، إما عليه وإما له، إما عليه إذا ضحكت له فهي صدقة وعليه فهي أيضا سيئة. والله عز وجل يقول ماذا يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المضاد الطائر هو الكتاب، كتاب نعم لأنه يطير يوم القيامة والكتب تكون على حسب أيضا، وهذه من المواضع اللي هي مواضع خطيرة للصراط والميزان والكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول زين الدين يعطيه الله عز وجل كتابه بيمينه لا يقرأه، يعطيه لمحمد يقول له أقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية عيشة مرضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين وليس له اليوم هاهنا. قال بعض العلماء ابن حزم يقول ثلاثة أشخاص الكتاب، إما بيمينه وإما بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قيل إنه يدخل يده من هنا ليستخرج كتابه، وقيل هكذا من وراء ظهره كناية عن ماذا؟ عن أنه الذل والهوان. فنسأل الله السلام والعافية. ولذلك قالوا من أراد أن يكون كتابه بيمينه وأن يخفى حسابه فليتخفف مع عباد الله عز وجل في الدنيا، من شدد شدد عليه. وأنتم تعلمون الرجل الذي كان لما جاء ونظر وما يوجد له إلا قليلا، طبعا كان عنده عمل يا عم أيمن يعني يذهب، أنتم تعلمون المفلس يا عم أيمن، المفلس ما هو اللي عندكم في أوروبا اللي عنده أرصدة وعنده حسابات، لا، أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال الصيام والصلاة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته وردت عليهم سيئاتهم فقذف بها في النار والعياذ بالله والعياذ بالله. إذن ماذا لماذا أتينا بهذا؟ ها أنت ماذا أتينا بهذا؟ أردنا أن نذكر شيئا ذكرت هذا الحديث. ما هو الرجل؟ قلت لكم الرجل اللي كان لما قال انظروا هل كان عندك شيء، قال ليس عندي إلا أنه كان عندي لمسؤول عن الحسابات، أقول له مثلا أصحاب الديون خفف عليه، خفف على أصحاب الديون وكذا، فقال نحن أحق بذلك فأدخله الله الجنة. وهكذا هناك أشياء، يعني العبرة بالخواتم، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. أنتم تعلمون المرأة البغي التي دخلت الجنة بمجرد أن سقط كلبا، ليس أن الكلب فقط، معناه أنها وفقها الله وعاملت، وكذلك الرجل البغي الزاني أيضا سقى كلبا، وكذلك الذي أزاح ماذا غصنا من الطريق حتى لا يؤذي المسلمين، وأنت تأخذ الموز وترميه في الطريق، معناه أن تضع المصيدة للناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت المرأة النار في هرتين، في هرة لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. وهكذا أمثلة كثيرة. وهنا يذكرون قصة لكنها لا تصح، وإن كان محمد بن الوهاب يذكرها، محمد بن الوهاب ليس من أهل الحديث، يذكر كثير من الأحاديث لا تصح. ذكر مثلا في كتاب التوحيد أن كان عندهم في بلدة صنم يقربون إليه، أي واحد قبل أن يمر لابد أن يقربه. قال ومر رجلان أحدهم يعني كان موحدا، قال أبدا إذا قربت إليه معنى أنني أقدسه وأعبده، فقتلوه. والثاني قالوا قرب، قال ما عندي ما أقرب، قال ولو ذبابة، فقرب ذبابة قال فتركوه يمشي. فهذا كان من أهلنا، ولكن القصة ضعيفة. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.